الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها المؤمنون، سبق الكلام على بعض ما في هذه الآية، هذه الآية التي حوت صنوف البر في العقائد وما رده إلى أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما حوت البر في الأعمال والبر في الأخلاق. وقد ذكر من بر الأعمال إيتاء المال على حبه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذا ترتيب بديع، فإن على من أراد الإصلاح أن يبتدئ بمحيطه القريب أولا، وكذلك نفعه ينبغي أن ينال من حوله أولا، حتى دفع الشر ودفع الباطل كذلك ينبغي أن يكون في المحيط القريب أولا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فإن أولى من يتفقده المرء بمعروفه أقاربه. ثم عقبه باليتامى لأن مواساتهم بعد الأقارب أولى. ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم لا حاضرا ولا غائبا. ثم ذكر ابن السبيل الذي قد يكون له مال لكنه غائب. ثم ذكر السائلين الذين منهم الصادق ومنهم الكاذب. ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب يعولونهم، فكل واحد ممن أخر ذكره أقل فقرا ممن قدم ذكره. أما البر في الأعمال فذكر منه الصلاة، ولذلك قال وأقام الصلاة، أي أتم أفعالها في الصورة في الظاهر من ركوع وسجود واعتدال واطمئنان، وجاء بمضمونها وراعى مضمونها وروحها بالخضوع والخشوع وحضور القلب. وآتى الزكاة، أي أخرج حق المال المفروض، فإن من عادة القرآن أن الزكاة المفروضة تقرن بالصلاة فهي قرينتها، فإن الصدقة الفرض كما قلت تقترن بالصلاة غالبا. وربما يسأل سائل: ولما قدمت صدقة التطوع في قول الله تعالى بعد ذكر أصول الإيمان وآتى المال على حبه؟ والجواب أن صدقة التطوع إنما قدمت على الزكاة، قدمت صدقة التطوع وما يلحق بها وما يدخل معها من الهدايا ونحوها للاهتمام بها ولمناسبة ذلك للبر الذي هو التوسع في فعل الخير كما سبق، ولأن صدقة التطوع لا ترتبط بمقدار معين، فهي متروكة إلى أريحية المتصدق والمعطي، كما أنها لا ترتبط بزمن محدد كالزكاة المفروضة ولا ترتبط بنصاب. وقد يكون المراد بالكلام على صدقة التطوع قبل الزكاة، قد يكون المراد بهذا التقديم ذكر المصارف التي تنفق فيها، فلا تكرار على كل حال. ثم انتقل السياق من البر في الأعمال إلى البر في الأخلاق، وإنما ذكرت الأخلاق عقيب الأعمال لأن الخلق المعتبر في الإسلام لا يكون بدون طاعة الله، فلا أخلاق من غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الأعمال هي التي تطبع الأخلاق الكريمة في النفوس وترسخها فيها متى أديت على الوجه الصحيح المطلوب، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصلاة المؤداة على الوجه الصحيح من أعظم ما يطبع الأخلاق في النفوس ومبدأ ما يطبع الأخلاق في النفوس ويرسخها مراقبة الله، والصلاة شرعت لذلك لأنها فيها مناجاة لله ومراقبة له سبحانه وتعالى. وكذلك بذل المال على حبه يورث الإشفاق على الخلق والتراحم بينهم وحب الخير للناس. وقد ذكر من الأخلاق الوفاء بالعهد والصبر، وتأمل أيها المؤمن كيف جاء ذكرهما بصيغة الوصف: وآت المال على حبه، وأقام الصلاة، وآت الزكاة، ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين. فجاء في عندما ذكر البر في الأخلاق بصيغة الوصف، وفيه تنبيه على أن الخلق الكريم ليس هو الذي يضطر إليه المرء في موقف من المواقف، فيكون صبره في موقف من المواقف عابرا، أو يكون وفاؤه لغرض معين. فالخلق الذي ينفع صاحبه، والذي يؤجر عليه، والذي ينشر الخير في الناس ويربط بينهم الصلات، إنما ذلك الذي يفعله لمعرفة فضائله ومنافعه، ويقدم عليه واعيا بذلك. وإن كان لا يصل الناس إلى هذه المنزلة إلا بتكلف الخلق الكريم وترويض النفس عليه حتى يغدو له كالسجية والطبع. فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أما العهد فهو ما يلزم به المرء، سواء ما عاهد الله عليه بإيمانه به بالسمع والطاعة والإذعان لكل ما جاء به الشرع، والغالب في إطلاقه أن يطلق على ما يعاهد الناس بعضهم بعضا عليه. فينبغي الوفاء بالعهد، ينبغي الوفاء بما كان منه طاعة لا ما كان منه معصية. وفي قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي له أن يقدم على العهد إلا إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء، وإلا فلما يعد ثم لا يفي. وقوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء هي الشدة والفقر، والضراء ما يضر الإنسان من نحو المرض والجراحات أو فقد المحبوب من المال والأهل. وحين البأس أي وقت مجاهدة العدو وفي مواطن الحرب. وعبر بقوله وحين البأس للإشارة إلى أن وقوعه قليل وانقضاؤه سريع، فإن الشجاعة صبر ساعة. وقد خولف بين وصف الصبر وغيره عندما جاء الصبر قال سبحانه: والصابرين، خالف بينه وبين ما تقدمه في الإعراب للتفنن في الصيغة، وهو منصوب على المدح تنويها بشأن الصبر، فإنه جماع الفضائل، وكل الأعمال مفتقرة إليه لا تكون بدونه. وإنما ذكر الصبر على هذه الأمور الثلاثة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس لأن من صبر عليها كان على غيرها أقوى صبرا. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بالصبر خصال البر، وختم به الخصال الأربعة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجميع الأعمال مفتقرة إلى الصبر. وقوله تعالى: أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في دعواهم الإيمان، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فلم تغيرهم الأحوال، لم تغيرهم الطوارئ، ولم تزلزلهم الأهوال البأساء والضراء وحين البأس. ومفهوم هذا أولئك الذين صدقوا، مفهومه أن من لم يفعل أفعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان. وكرر اسم الإشارة لزيادة التنويه بهذه الخصال وبالمتصفين بها، فقال: وأولئك هم المتقون، أي هم المتقون لا غيرهم. والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وأن تتحامى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة. ولما ذكرت آية البر وانتهى الحديث عنها جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أيها المؤمنون، إن المحافظة على النفس إحدى الكليات الخمسة التي أطبقت الديانات عليها. حرم الله قتل النفس من غير حق، بل اعتبر ذلك من أكبر الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من بين ذلك قتل النفس. والتغليظ الوارد في القتل العمد العدواني لم يعهد في غيره من المعاصي، حتى اعتبر قتل النفس من غير حق بمثابة قتل الناس جميعا، وإحياؤها بمثابة إحياء الناس جميعا. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحرمة القتل بغير حق كما تشمل المؤمن تشمل الكافر الذمي والمستأمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو. وكما حرم الله تعالى قتل الغير حرم أن يقتل المرء نفسه، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولعظم شأن الدماء كانت أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود. ولمنع هذا الخطر وردع المقدمين عليه شرع الله تعالى القصاص الذي قررته هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولما كان قاتل نفسه لا يقتص منه في الدنيا إذ لا يتأتى ذلك، كان جزاؤه من جنس عمله عند الله، فكما أقدم على قتل نفسه في الدنيا وبادر ربه بذلك، فهو يقتل نفسه في الآخرة بما قتلها به في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى أي رمى بنفسه من جبل، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب معناه فرض، فهو حق لازم لا محيد عنه. وكلمة القصاص تفيد المساواة، بحيث يقتل من قتل لا يتعدى إلى غيره. وفي هذا إبطال لما كان عليه العرب في الجاهلية من عدم الاكتفاء بقتل القاتل، كانوا يرون أن الدماء متفاوتة متفاضلة. بماذا؟ بالنسب وبالشرف وبالمكانة الاجتماعية، فيقتل الشريف بالوضيع ولو لم يكن هو القاتل، ويقتل الكثير بالواحد. وكانوا يسمون ذلك تكايل الدماء، بحيث لا يقتل القاتل إلا إذا كان مساويا للمقتول في الشرف والمكانة، فأبطل الإسلام كل ذلك وجاء بالشريعة القاضية بالقصاص. استمع إلى هذه المرأة التي قتل أبوها فلم تعد تطالب إلا بقتل القاتل، وإن كان في كلامها بقية من أخلاق الجاهلية في هذا الأمر. قالت: أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب الترات غشمشم، يعني جريء، فيقتل جبرا، هذا قاتل أبيها، فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل في الدم. فرغم أن في كلامها بعض أخلاق الجاهلية وهو طلب الترات والاستنجاد بقومها لقتل القاتل، إلا أن الإسلام قد دخل قلبها فأقرت بأن لا تكايل في الدم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. ولهذا فإن تفاصيل أحكام القصاص في الدماء وتكافؤها يعتمد في معرفته على مجموع النصوص الواردة فيها من كتاب وسنة، لأنها كلها دين وكلها من عند الله، فهي واجبة الطاعة. لكن كما جاءت هذه الشريعة بالقصاص، جاءت وأجازت عفو الأولياء عن القتيل، فكانت بحمد الله وسطا بين ما كان عليه اليهود من إيجاب القصاص وعدم السماح بالعفو، وما قيل إن النصارى كانوا عليه من ترك القصاص إلى الإلزام بالعفو. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فشرع الله سبحانه وتعالى سقوط القصاص بعفو واحد أو أكثر من الأولياء من أولياء القتيل، فإذا عفا فقد لزم اعتبار عفوه، ومن لم يعفو فله حظه من الدية إن شاء، فينبغي أن يؤدى إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فليؤدى إليه بإحسان من غير مماطلة، بل ويجوز العفو حتى عن الدية أيضا كلا أو بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وتأمل أيها المؤمن كيف سمى الله تعالى القاتل أخا، فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا فيه تحريك لمشاعر السماح والعفو والصفح، فإن الله تعالى وإن شرع القصاص فقد رغب في العفو والمغفرة، فإنه سبحانه عفو غفور. وفي هذا أيضا أن المعصية وإن كانت كبيرة لا تزيل عن المرء وصف الإيمان. ثم بيّن الله تعالى أن العفو عن القاتل وإحسان الأداء هو تخفيف منه سبحانه وتعالى ورحمة، وفيه إلماح إلى ما كان عليه الأمر من قبل عند اليهود، ويدل على ذلك في الظاهر ما جاء في سفر الخروج الإصحاح الثالث: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. قال الله تعالى في ذلك: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن اعتدى على القاتل بعد صدور العفو فله عذاب أليم في الآخرة. ويحتمل أن يكون المراد بذلك عود القاتل المعفو عنه إلى القتل، إذا تكررت الجناية منه فإن هذا موجب للتغليظ، لأن عوده إلى الجناية يؤذن باستخفافه بهذه الجريمة. لكن ربنا سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم لم يمنع عنه العفو مع ذلك، بل ذكر عذاب الآخرة فحسب. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه وإحسانه وفضله وامتنانه، له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة